حسين ما يا ابن الصوم هي جاه هي جاه رأينا ولا إيه بقى لنا ساعة عايزين مية والله ايه استنى بخير ساعة في التعبان ده الشمس والقمر بخصوص No. كده عم الشيخ محمد. هو حضرة النبي شوية مديوك كده يعني من مديوك يعني في النص كده. مدد يا رب. خلق يا ابني يا كمان زي ما قلت لك تبقى حلو لا هو تسميها كديس سيكا والصبر اتحركت الناس ولكن هو بلاش بس سيكا والصبر اتحركت الناس الله يبارك لك. From خدع للشيخ محمد ربنا طال عمره. ربنا يطول عمرك يرضى عليك. والله العظيم فيها جواب كمان. هو عايز جواب جواب على فكره من الاخر. لا لا جواب جواب لا مش دلوقتي براحتك براحتك مالك يا رب دلوقتي الله يسيبك. الله الله الله الله الله الله الله كان في أي قرر مصر الاول الله اكبر افضل طارق ده ماذا يا رب ما يا سلام محمد زمان نوم بس الله الله الله بلد يا رب نوم حق الجنون ضيف الناس على فكره كده عم الشيخ محمد الله يحفظنا كده انا مش عادي واطلع كده يا حبيبي والله يا طالع عمرك يا حبيبي ما رايك ايوه حبيبي الله يعزك الله عليك شوف ربنا فتح علينا لما تجلي يا رب افتح علينا نعم ماشي كل ما شاء الله حبيبك حبيبك أرجاء بارو انتقل على الله عين السلام. استاذ معلم كبير في بغداد مخلف في الجوار يا بركه الله وين جاي من عند بهتين بقى. نعم من اولها كده سلام على التجلي عبد الله محمد نصرين لا مش متحمس. بالخير. نعم كمان مره كده حلو حلو زعروش نسميها عادين مش يعني درويش ولا حاجه. مدد يا رب. تنزل عليك يا معالي الباشا.